الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الشيطان وسوس إلى السائل. نقرأ دائما الرحمن على العرش استوى، كيف هذا الاستواء؟ هذا الوسواس لو تعاظمه واستعاذ بالله من الشيطان ولم يسأله لسلم، ولكنه سأل سؤالا محرما بدليل. إن الإمام مالكا لما سئل تعاظم السؤال، انتبهوا للفرق بين السائل وبين المسؤول، واندهش وأطرق برأسه وأخذته الرحضاء العرب والرشح حياء من الله وتعظيما لله، كيف هذا المخلوق الضعيف يتجرأ ليسأل عن كيفية صفات الله؟ انتبهوا هنا، قد يغالطكم بعض من يكتب في الصحف هذه الأيام فيقول الخوض في معنى الاستواء لا يجوز. معرفة معنى استوى ومعنى جاء ومعنى نزل ومعنى يأتي ليس بخوض، هذا ما يعلمه أي عربي أو معرب، ولكن الخوض السؤال عن كيفية الاستواء أو تفسير الاستواء بأن مراد الله بالاستواء الاستيلاء أو الملك أو السلطان أو رمز السيطرة، عبارات منمقة ليس فيها تقدير لله حق قدره. كثير من الناس تعجبهم الألفاظ والعبارات الإنشائية الجميلة، لكن لا ينظرون ما وراءها، ما يترتب على ذلك. هذا ليس بالأمر الهين عند السلف، القول على الله بأن الله أراد بكذا كذا دون أن تسند ذلك إلى الله أو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا تعاظم الإمام مالك ثم أجاب بما تحفظون جميعا أو أكثركم. الاستواء معلوم، معنى الاستواء معلوم عند كل عربي. العربي إذا قال استوى على كذا يفهم معناه، استوى إلى كذا يفهم معناه، واستوى الطعام يفهم معناه. وإذا قال نزل، النزول ضد الصعود، يفهم معناه. إذن المعنى معلوم لا يحتاج إلى السؤال. والإيمان بأن الله مستو على عرشه واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. ليس عن كيفية الاستواء فقط، عن كيفية النزول، عن كيفية المجيء، عن كيفية السمع، عن كيفية البصر، عن كيفية أي صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. السؤال عن الكيفية بدعة. إذن السؤال كيف في باب الأسماء والصفات بدعة. هكذا يتعاظمون. كما أن السؤال هنا في هذا الباب بلما بدعة خطيرة، لما فعل؟ كيف يتعنتر الضعيف على الله فيقول لما فعل، لما أمات، لما رزق فلان، يعترض على الله. لذلك يعتبر هذا السؤال سؤال اعتراض. يقول الشارح رحمه الله تعالى: هذه طريقة الصحابة، هذا التعاظم الذي هو محض الإيمان وصريح الإيمان طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، لقوة إيمانهم ما كانوا يتجرؤون على هذه الأسئلة التي تدور اليوم على ألسنة كثير من الناس وعلى أطراف أقلامهم بدون تأمل وبدون مبالاة. كثيرا ما يضربون آيات بآيات ويكتبون ذلك في كتب تقرأ. كيف نجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله وهو معكم؟ يحاول أن يضرب الآيات بعضها ببعض، آيات المعية وآيات الاستواء والعلو. وهذا ما كان يتعاظمه الصحابة والتابعون، ويعلمون بأن ما لله ليس كالمخلوق، أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، وأنه سبحانه وتعالى علي في قربه قريب في علوه. وهذا لا يعلمون بأن ما لله ليس كالمخلوق، أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، وأنه سبحانه وتعالى علي في قربه قريب في علوه. وهذا لا يكون إلا للخالق، وهم يعرفون ذلك ويعظمون. أما اليوم لا تسمع إلا سؤالا من هذا الوسواس، هل العلو مخلوق؟ يا سبحان الله، كيف يكون الإمام مالك لو سئل هذا السؤال، لو قيل له هل علو الله مخلوق، هذا الآن يسأله أطرف طالب. الله المستعان. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف، فرق بين خلف وبين خلف، خلف وخلف. الخلف بالسكون من يعقب قوما فيهم خير يعقبهم بشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الخلف هو العقب في الشر، من يعقبك في الشر فهو خلف. أما الخلف فيشمل من يعقبك بخير أو بشر، هؤلاء خلف. علماء الكلام: خلف وليس بخلف. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل سودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. تطلع هذه الأيام كتب من الدكاترة الجدد في هذا الباب، ويقولون لفظة السلف بدعة، السلفية بدعة، السلفية كانت فترة مباركة مضت، أما الآن فبدعة. يا سبحان الله، يعني السلفية انتهت، الدين انتهى، وهو لم يفهم معنى السلف ولا يعرف معنى الخلف. لفظة السلف وأهل السنة والجماعة معناهما واحد، اصطلاح جديد، اصطلاح لا يدل إلا على الخير. الاصطلاحات كثيرة، من الاصطلاح ما هو مقبول، النحو اصطلاح، الصرف اصطلاح، البلاغة اصطلاح، وأصول الفقه اصطلاح، أصول الحديث المصطلح، كل هذه اصطلاح، اصطلاحات نافعة من المصالح المرسلة المقبولة التي قبلها المسلمون قديما وحديثا. من الاصطلاح ما هو ضار غير مقبول كعلم الكلام. علم الكلام لم يكرهه السلف ويذموا ذلك الذم، كما تعلمون من كلام الإمام الشافعي وغيره، لم يذموه لكونه اصطلاحا جديدا، ولكن ذموه لما دل عليه من الكفر والتدخل في المطالب الإلهية والاعتراض على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك كرهوه وذموه. سلفنا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون من الناحية الاصطلاحية، هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار هم السلف. واليوم إذا قيل سلفي أي منسوب إلى أولئك السادة، متبع لمنهجهم، يعتقد عقيدتهم ويفهم الدين بفهمهم، هذا هو السلفي. هذا الاصطلاح لا ينتهي ولن ينتهي، لأن هذا يمثل الفرقة الناجية التي سنتحدث عنها الآن. أما الخلف هم هؤلاء الذين خالفوا السلف وقطعوا صلتهم بالسلف وربطوا علاقتهم باليونانيين وعلماء المنطق وسخروا من السلف، فقالوا إن السلف لم يجلسوا إلى كتاب الله جلسة الفاحش المتبصر، لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات. هذا ذم بما يشبه المدح كما يقول علماء البلاغة، يذمون بما يشبه المدح. قالوا السلف الفاضل الصالح لم يتمكنوا من فهم الكتاب، شغلتهم الفتوحات والجهاد، ولكن الخلف الفاضل هذا بقصد السبق جلسوا إلى الكتاب وتعمقوا فيه وأخرجوا من بطون الكتاب المعاني المجازية. هكذا يذمون سلفهم ويمدحون خلفهم، وهؤلاء الخلف في الغالب ليسوا بمسلمين، وهم الفلاسفة اليونانيون. هكذا وصل الحال بكثير من الدكاترة اليوم يجهلون هذا الباب ويذمون السلف بكتب تكتب وتقرأ وتنشر. هذا الكلام الذي أقوله في رسالة دكتوراه لبعض الدكاترة المعاصرين، هكذا يتحدث عن السلف. يقول الشارح: لذلك لخطورة هذا الباب وما يترتب على ذلك، أطنب الشيخ رحمه الله أطنب الشيخ الطحاوي في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه، وقد وفق في ذلك ووفق معه الشارح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هؤلاء علماء الكلام ينطبق عليهم تماما، لم يتعلموا إلا الجدل، يجادلون بالباطل حتى يقلب الحق باطلا والباطل حقا، حتى يقنعوا الطالب الصغير بأن من تنزيه الله تعالى أن يعتقد بأنه ليس فوق، لأنه إذا قال الله فوق العالم فوق مخلوقاته أثبت له الجهة، إذا أثبت له الجهة شبهه بالمخلوق، فتشبيه الله تعالى بالمخلوق كفر، إذن إثبات العلو كفر. هكذا قعدوا وخاصموا وجادلوا بالباطل ونفوا صفة ذاتية لله تعالى. العلو صفة ذاتية ثبتت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. هذا المعنى ينطبق على علماء الكلام، والمسألة التي مثلت بها كان المفروض أن أشرح أكثر، ولكن يأتي الكلام فيها. وبالجملة لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن الله في هذه الأرض معنا أو في جوف السماوات أو يحيط به أي مخلوق، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، محيط بجميع المخلوقات، لا يحيط به شيء. هكذا بالجملة يجب أن يعتقد كل مسلم، وبالله التوفيق.